والآيات الظاهرات الباهرات. فيقول علي: فما استقبله شجرة ولا جبل، كل شجرة يستقبلها النبي ويازمها. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمامها، وكل جبل يوازنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمامه كل واحد منهما لا ينفك حتى يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم عليه، حجر معروف كان كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه. ينطق الله تعالى الحجر ويخلق الله تعالى الكلام في الشجر حتى يكون ذلك كله آيات بينات وعلامات واضحات على أنه رسول الله حقا ونبي كذلك. توقير الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وسكونها بعد اضطرابها وحركتها بأمره وإذنه. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فردف بهم الجبل اضطرب واهتز وتحرك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون فسكت. قال اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسمع الجبل هذا الامر النبوي فسكن، وتضمن ذلك البشاره لعثمان وعمر بالشهاده. فلما كانوا اربعه حشر النبي صلى الله عليه وسلم الصمد، فقال: فإنما عليك نبي، وأراد بذلك نفسه المشرفة صلى الله عليه وسلم، وصديق أراد أبا بكر رضي الله عنه، وشهيدان أراد عمر وعثمان. إذ قتل عمر أبو لؤلؤة المجوسي، وقتل عثمان الظلمة، سفكوا دمه ظلما وغيرا. فصدق الله تعالى نبوءة نبيه، فمات أبو بكر على فراشه، وأما عمر وعثمان فكانت لهما الشهادة كما قال: إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومن ذلك قصته صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في غزوة الفتح، فأشار لأصنافها من غير أن يمسها، مع كون تلك الأصناف مثبتة بالرصاص في الحجارة. ما أشار لصنم وجه صنم إلا خر بقفاه من غير أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم الصنم، وما أشار لقفا صنم إلا خر بوجهه من غير أن يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حول الكعبة 600 و300 صنم مثبتة الأرض بالرصاص في الحجارة، إنها أصنام مبسوطة قد ثبتت أرجلها بالرصاص في الحجارة، فليس صلى الله عليه وسلم موجودا عند عائشة رضي الله عنها في بيتها قر ذلك الدائن وثبت مكانه سكن لم يتحرك تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما وتذكيرا وتوقيرا واعتبارا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشوقا الى سماع كلامه. فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم تغير حال ذلك الداب وصار كغيره من الحيوانات والعجماوات يتحرك ذهابا ومجيئا. فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها جاء ذلك الداج وذات صار له سابق وصفه من الحركة والذهاب والنزول. وقصة تكليم الذئب للراعي قصة صحيحة وهي مشتملة على أعلام ظاهرة وآيات بينة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين راع يرعى غنما له عرض الذئب مشاة فأخذها منه فأقع الذئب وقال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزقي. قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. قال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث بأنباء ما قد سبق. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وحدثه فقال: قم فحدثهم. فقام فحدثهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وتوضيح ذلك أنه كان راع يرعى غنما له فعرض الذئب مشاة ليأخذها أو أخذها فاستردها الراعي منه لما خفض له. وكان شأن هذا الذئب ذبيحا أنطقه الله تعالى بالحق لينقذ ذلك الراعي ويهديه وينبهه ولتكون قصته بعد ذلك علما بينا وآية واضحة باهرة. فوقع الذئب وقعد على ركبتيه وكلم الراعي فقال: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزقي. غير الراعي لما يسمع وتعجب أشد التعجب فقال: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فلما سمع الذئب ذلك أراد أن يخبره بأعجب وأحسن وأفضل من ذلك. فقال الأعجب من ذلك: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يعني المدينة يحدث بأنباء ما قد سبق يعني فيكون ذلك داعيا لك أيها الراعي بعد رؤيتك هذه الآية البينة والمعجزة ورؤيتك المعجزة الظاهرة حتى ارتد إلى النبي وتسمع كلامه جاء الأعرابي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال قم فحدثهم. فأخبر الراعي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع وشهد فصدق النبي صلى الله عليه وسلم مقالا فقال صدق. وغير ذلك قصة الجمل الذي كان ببستان ما بحارة ما وكلما دخل احد شد الجمل عليه هذا اضطرب وتحرك حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فجاء فوضع مشفره على الارض وبرز بين يديه فختمه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه ما في السماء والارض شيء الا يعلم انه رسول الله الا عاصي الجن والانس. فقصه هذا الجمل انه كان شاردا جامحا لا يدخل احد هذا الحارث البستان الا يشد الجمل عليه ومنعه من الدخول وصام وزال وتحرك حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينه على ذلك الجمل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب ونام وانقاد وخضع وذل حتى وضع مشفره يعني شفته على الارض وبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا متواضعا خاضعا متأددا بين يدي رسول رب العالمين. فلما كان ذلك معجزة بينة وآية ظاهرة أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بخبره بأنه ما في السماء والأرض شيء إلا ويعلم أنه رسول الله إلا عصاة الجن والإنس فإنهم لهم الجاحدون وإنهم لهم الكافرين المنكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك.